اذا كانت جماعة مسافرة وادركتهم صلاة الظهر مثلا في مدينة في الطريق، وتقدم احد المسافرين وبعد ان صلى ركعة احدث في صلاته وخرج وتقدم امام مقيم، فما حكم صلاة المسافرين؟ اي يكملوا صلاتهم ام يقصروا؟ يقصروا الخليفة يصلي بهم اربعا، يصلي بهم اربعا ويتم معهم، لان المأموم تبع الامام. والنبي صلى الله عليه وسلم امر المسافر يصلي خلف امام فيصلي اربعا خلف امام مقيم. قال ابن عباس لما سئل عن هذا، عن الناس يصلون خلف الامام اربعا فيصلوا في رحالهم وهم مسافرون وصلوا اثنتين، قال هكذا السنه. والصحابه لما اتم عثمان اتموا معه وصلوا اربعا. هؤلاء الذين احدث امامهم وتقدم واحد منهم وكمل كمل بهم يصلون معه اربعا، واذا ابتدا بهم من اول الصلاه كما قال اهل العلم ابتدا بهم صلى من أربعة صلى معه أربعة، وإن بنى على الأولى وصلى ثلاثا صلى معه ثلاثا وكملوا معه. لكن النية اختلفت لأنه كان ينون القصر مثلا. ولا ما يقال يتموا معه، هذا جد بهم ما أرضى. أيوة. جد بهم ما أرضى. مثل في سفينة. أيوة. أو في طائرة كبر ناوي صلاة المسافر فنزلت في بلاد الطائرة. أيوة. فصار من أهل البلاد يتموا معه.